قال أبو حاتم صدوق ذكر أبو حبان في الثقات. قال في الزهرة هو عن البخاري أربعة أحاديث. حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جابر يعني ابن سليمان عن علي بن حكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال السلام مطهر كان مطهر عن جدان ظالم للشيطان عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصاب في أول الدب فدينار وإذا أصاب في انقطاع الدب فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن دريد عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن صباح البزاز وأخبرنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله ويحائر فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكلا قال علي بن بدينة عن مقسم عن ابن عباس عن ابن عباس مرسلا. عندنا وكلا قال علي بن بدينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللي عندك شو؟ شو ايش؟ ايش؟ مقدار الدينار في الوقت الحاضر. مقدار الدينار أربعة أشباع جنيه. يعني زينة أربعة أشباع جنيه ذهب. يعني جنيه مثقالين إلا ربع. وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي دينار. هذا معضل. باب للرجل يصيب منها ما دون الجماع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الرجل يصيب منها ما دون الجماع حدثنا يزيد وخالد بن عبد الله بن مواد الغمري حدثني الليل بن سعد عن ابن شهاب بن الحبيب المولى وتعن نطبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بالنساء ويحاول إذا كان عيار إلى أصاب الفخذين أو الركبتين تحت جلده. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن مسعود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتجر ثم يواجهها زوجها. وقالت مرة يباشرها. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس النجدي قال سمعت عائشة تقول خلاس كلاش بن عمرو كلاش قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعار الواحد وأنا حائض قابل فإن أصابه مني شيء حسن مكانه ولم يعد ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة بن مراد قال إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت كان نحير وليس لها ولزوجها إلا براج واحد قالت

وما مر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا نفض حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. قال أبو داود وزاد ابن عيينة في أيضا أمر أن تدع الصلاة أيام أقرأها وهو وهم من ابن عيينة. حديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الزهري في حديث زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد المثنى أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيب قالت إنها كانت تسبح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيوة فإنه دم أسود يغلق فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود وقال ابن مثنى حتى لنا بيد أبي عدي من كتابه هكذا. ثم حدثنا به بعد حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إنما أمرت كانت تسبح وذكر معناه. قال أبو داود وروى نسر سيرين عن ابن عباس بن السحابة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الصغرى ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مفعول الدم البحراني قال مفعول إن النساء لا يخالين الحيضة أن دمها أسود غليظ فإذا ذاب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب بن المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت انكسرت وسلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرارها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال السيدي عن قتادة لا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي. قال السيدي فجعلت أنقص قال السيدي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل بشيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال يرسل الحيض لأنه بحر قال في النهاية دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نصب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم وزادوا بالنفس النسب أرثا ونونا بالمبالغة قرين الدم الغليظ الواسع وقيل نسب إلى البحر لكثرته وسعته. هذا التعليق لم أرد موصولا. حتى أنا زهير بن حرب وغيره لا يناسب البحرين لأنه أحمر فيه كثرته وسعته. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال أخبرنا ابن مليك بن عمرو أخبرنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قالت كنت السحاب حيوة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستسقي وأصبره فوجدت في بيت أختي زينب بنت جحش قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيره شديده ربنا في الصلاه والصوم. فقال ابعث لك الكرسب فانه يذهب الدم. قالت واثر من ذلك. قال فتهجني. قالت واثر من ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. Yeah. فقال استحمام للإنكاري كلما أحدث تبارك النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي النبي إذبعت أخبرنا أبراهيم بن يحيى أخبرنا محمد بن نصر رسول محمد بن إسحاق على الدرس المقاصر عن أبي هريرة فقالت ثم صارت بنت سهيل استحيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن ترتكب عند كل صلاة فلما بعد ذلك أمرها أن تضمع بين الظهر والعصر بغصن قلنا إذا عشاء بغصن وتعطت الغصن قال أبو داود وراء أمرها قال عبد الرحمن بن قاص قال الله استحيا فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قال ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة الأحاديث من 297 إلى 301. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي قال وهو محمد بن راشد في هذا التعريف لابن أبي إسماعيل محمد بن أبي إسماعيل عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد راشد إيش قال الشاعر عن محمد بن أبي إسماعيل واسم أبي إسماعيل راشد السلمي الكوفي. قال ابن معين والنسائي ثقة. وقال أبو حاتم محمد بن راشد أخو عمر وإسماعيل ويعرفون بذني أبي إسماعيل ومحمد أحب إليه. قال يحيى بن آدم عن شريك أنه سئل عن امرأة ولدت في بطن أربعة فقال قد رأيت بني أبي إسماعيل أربعة ولدوا في بطن وعاشوا. ذكر ابن حبان في الثقات.

أما قبل الطهر هي تعتبره حيضة، أو بعد الطهر لكنها لم تنقض العادة فهي تعتبره. مثاله لو كانت عادة المرأة 7 أيام، هذه عادة، طهرت 7 أيام خلصت، فاليوم 8 جاءها صفرة أو كدرة، نقول لا تلتفتي، لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت عادتها 7 كما في المثال المذكور، لكن في اليوم 5 تقلص عنها الدم، قالت أنا الآن اليوم 5 أنا عدت 7 لكن اليوم 5 والآن ما معي إلا صفرة، هل أصلي؟ نقول لا، ما دام أن العادة لم تنتهي، أما إن رأيت طهرا صحيح فاغتسلي وصلي ولو لم تتم العادة. أما ما دام هناك شهرة فهي تعتبره حيضة لأن لم يحصل الطهر، أو مثلا عادت 7 أيام ورأت الطهر في اليوم 4، قالت أنا رأيت الطهر اليوم 4، قلنا لا اغسلي وصلي، اغتسلي وصلي، صلت اليوم 4 والـ5، جاء اليوم 6 جاءها صفرة، قالت جاني في اليوم 6 صفرة وأنا طاهرة في اليوم 4 والـ5، قلنا كم عادتك العادة؟ قال 7، قلنا اجلسي، ما دام إن الصفرة والكدرة جاءت في زمن العادة لأن هذا الطهر عادة فهي تجلس. أما إذا كان زمن الصفرة والكدرة بعد الطهر التي هو عقب العادة فهذا لا تلتفت إليه. لكن يا شيخ هل تعتد بالصيام الذي صامت في ظهر العادة؟ أي شيء تعتد ويجوز زوجة مجامعته ولا شيء. باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا معلى يعني بن منصور عن علي بن مسر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. قال أبو داود قال يحيى بن معين معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن جامع أخبرنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن كتيبة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا أمانا أن المرأة إذا كانت مستحاضة يجوز لزوجها مجامعتها لكن ما يكره، يعني يقول لهم أموال ليس بحرام، هذه مانع، إلا أن النفس تستقدر مثل هذا وإلا الإثم عليه. هذا بخلاف الحيض، الحيض كما هو معلوم حرام كبير من كبائر الذنوب. أما إذا ما دام أن دم وليس هو بحيض بل جاء في غير وقته وتحقق أنه استحارة لأنه نوع مرض، هذا لا معنى مجامعة زوجها لها، لأن يلزمها أن تصوم ويلزمها أن تصلي ويلزمها أن تفعل كل شيء. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة أم سلمة. لا مشى ما ضبط عندك مضمون يا شيخ اللي يقول عن مسة بضم الميم وتشديد السين. عن مسة أم سلمة. نعم. قالت كانت عن أم سلمة. لكن المسة ميم وتشديد السين. عن مسة عن أم سلمة. عن أم سلمة. لا جعلها شيء واحد. نعم لا. مسلمة غير مسلمة مش معهم جوج النبي لا تروي عن أم سلمة. يقول عن مسة بأم الميم وتشديد السين هي أم بسة. أم بسة العون يعني أظن يقول على الطريق يقولون مسة لكن مسة يكون أرجع. قالت كان شن غسا ولا ترجم لها عندك شو يقول